ولا يرغبون في الأموال كما هو حال العلماء الصادقين المصلحين قديما وحديثا. لو عرضت عليهم المناصب الدنيا والأموال لم يقبلوها، وإنما همهم الدين، ويوجهون إلى تولية الصحيح ولا ينافسونه في مناصب الدنيا، ويناصحون بعدم تولية المفسدين. هنا يحملهم ذلك إلا على النصف، وهم أجردوا للحق ليس لهم رغبة الدنيا، وهذا لا يكون إلا لمن سهل في الدنيا. أما من كانت نفسه تتطلع إلى الدنيا والمنافسة عليها لا يمكن أن يفعل فعل هؤلاء، لكن هؤلاء جهلوا في الدنيا وهم الدين، ينصحون بإخلاص وبصدق، وعندما ينهون عن شيء فإنه بإخلاص. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا هم غالب المؤمنين، فمن فيه دين وله شهوة تجتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية، وربما غلب هذا دارا وهذا دارا. ثم ذكر الصنف الثالث، وهم قوم يجتمع فيهم هذا وهذا وهم غالب المؤمنين، فيهم دين وخير وصلاح ولديهم ذنوب ومعاصي، تتنازعون أو تتنازعهم الدنيا والدين، فمرة يصيبون ومرة يفتكون، مرة ينصرون الحق مرة يغيرون على الباطل، فتجد أن فيهم من الخير وفيهم من الشر، وهؤلاء الصنف الثاني. الصنف الأول هم الذين أهل الأهواء تحملهم نفوسهم على طرف الدنيا تحت ستار الدين، والصنف الثاني هم المصلحون، والصنف الثالث قوم فيهم من الخير والشر، فيهم قوة فيهم ضعف، الإيمان يقوى أحيانا ويضعف أحيانا، يأمرون بالخير أحيانا ويرجعون عنه أحيانا، وهذا أكثر الناس على هذا إلا من رحم الله. ثم إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذه القسمة الثلاثية كما قيل الأنفس ثلاث: أمارة ومطمئنة ولوامة. الأولون هم أهل الأنفس الأمارة التي تأمره بالسوء، والأوسطون هم أهل النفوس المطمئنة التي قيل فيها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والآخرون هم أهل النفوس اللوامة التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه، وتتلون تارة كذا وتارة كذا، وتخلق عملا صالحا وآخر سيئا. ثم ذكر أن هذه القسمة الثلاثية ترجع إلى النفوس، فإن النفوس ثلاثة، وهذه صفات للنفس كما قرر هذا الإمام ابن القيم، ونقل الخلاف في ذلك هل هذه أنفس متعددة أو أنها نفس واحدة لها صفات. الصحيح أنها نفس واحدة إذا قوي فيها الإيمان أصبحت مطمئنة، وإذا قوي فيها دافع الشهوة والمعاصي أصبحت أمارة، وإذا جمعت بين الأمرين مرة لهذا ومرة لهذا فهي اللوامة. قال رحمه الله: وهذه القسم الثلاثية كما قيل الأنفس ثلاث: أمارة ومطمئنة ولوامة. فالأمارة هي التي تأمر صاحبها في السوء وفي الشر، وهذا يغلب على أهل الفجور الذين ابتعدوا عن الدين فأصبحت نفوسهم لا تكاد تذكرهم إلا بالشر والعياذ بالله. والمطمئنة هي النفس المطمئنة التي قال الله فيها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهي النفس التي تؤمن بالإيمان، وهذه النفس لا تنازع صاحبها إلا المعصية، وإنما اطمأنت إلى الدين ووجدت حلاوة الإيمان وذاقت حلاوة الدين فأصبحت مطمئنة، تفرق من المعاصي والذنوب وتشمئز منها وتقبل على الطاعة. والنفس الثالثة هي اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها، يفعل المعصية فتلوم صاحبها على هذا: فعلت كذا وفعلت كذا وأنت مقصر وأنت كذا، تلوم صاحبها. وتقوى أحياناً تقوى هذه النفس في الإيمان فتكون أشد لوماً ولربما أقوى بها هذا اللوم شدة الحرص إلى ترك الذنوب وتنتقد على ذلك للنفس المطمئنة ولربما غلبت عليها الشهوات وضعف وازع الدعوة إلى الخير إلى أن تغلب عليها الشهوات فتنتقد إلى النفس الأمارة. من قال رحمه الله تعالى ولهذا لما كان الناس في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما اللذين أمر المسلمون بالاقتداء بهما كما قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر أقرب عهدا بالرسالة وأعظم إيمانا وصلاحا وأئمتهم أقوم بالواجب وأثبت في الطمأنينة لم تكن فتنة إذ كانوا في حكم القسم وصبت. نعم هذا مثال عظيم يدل على واقع الأمر. يعني الناس في زمن أبي بكر وعمر وهما اللذان قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وهما خير هذه الأمة وأبو بكر أفضل من عمر فعهدهما يتمجز بالطمأنينة وأن الناس كانوا في عهد الشيخين في طمأنينة وفي راحة وفي عز للدين وقمع للبدع والمحدثات فكان الناس في طمأنينة من دين وكان عامة أتباع أبي بكر وعمر من الصحابة ومن كبار التابعين وهم أفضل الناس على الدين ولهذا ما جاء من يخرج على أبي بكر ويخرج على عمر مع صدق إيمانهم وقوة إيمانهم فهذا دليل على أن هذه الفتن ما تخرج إلا في أهل الدنيا وإلا هؤلاء كانوا أهل دين وأهل غيره وعندما يبلغهم الأمر أو الفصول فإنهم يغضبون لله لكن يعلمون أن هذا ليس بسبيل المؤمنين ولهذا لما جاء علي رضي الله عنه رجل وعاتبه قال لم تسب الناس سيرة أبي بكر وعمر قال كان رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي ورعيتي أنت وأمثالك يعني كان رعية أبي بكر وعمر علي بن أبي طالب ورعية علي هذا الخارج فكيف تريد من علي أن يقيم ما قام أبو بكر وعمر بعلي ما تريد أن يقيم علي بك أنت وأنت الذي تقع بالخليفة هذه لابد أن ينظر إليه الناس اليوم ينظرون للحكام يريدون للحكام أن يكونوا مثل الأنبياء أو مثل الخلفاء الراشدين وأما المجتمع لا تسأل عن الخير الذي في المجتمع فأكثر هؤلاء لا يتكلمون بالمجتمع ما تجد رجل من الذي يثير الفتن الآن في المجتمعات يدعو الناس إلى الصلاة والأصلح النساء أصلح الشباب وجه الناس إلى التوحيد وجه الناس إلى إقامة الصلوات وإمامة المساجد حفظ القرآن ما يتكلمون أبدا يتكلمون بالمثل كيف يقيم الدولة كيف ينتقد الحكام كيف يزيح هؤلاء كيف يقيم الدولة الإسلامية كيف يقيم الخلافة الراشدة هذا كيف تكون خلافة راشدة لهؤلاء يعني الآن لو بعد أبو بكر وعمر وجعل على دولة الدولة المسلمة هل سيقيم ما أقامه الصحابة خليفة لا يقاتل لنفسه يقاتل بشيء الجيوش التي فتح بها عمر الأنصار هم الصحابة والتابعين ونحن اليوم كثير من المسلمين اليوم في أشد الظروف يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله ولذا ما وقع عليهم ظلم طلبوا العدل والإنصاف من أعدائهم والمنصور هذا حال المسلم ولهذا من أراد النصح للمسلمين والصدق في دعوته إلى صلاح الإسلام لا يكثر من الفتن والطعن وإنما يعلم علم الناس دينهم وعقيدتهم وربوا أبنائكم على التوحيد السنة وعلى السمع والطاعة لولاة الأمور سيخرج من هذا المجتمع جيش مسلم الحاكم رجل بمئة مليون من المسلمين وراءه يسمحون له ويقتلون هذا الحاكم يخشى الكفر لكن حاكم تتفرق الأمة عليه هذا رجل كغيره من الرجال وهذا الآن الذي أدركه الكفار من المسلمين أن في كثير من بلدان المسلمين أن الحاكم لا يمثل إلا نفسه وليس هو بصاحب دولة وإنما هو رجل على دولة متى ما أرادوا عدلوا

تحير الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر، فإن كل طائفة معها شيء من الحق. ثم بعد ذلك دخل أناس في هذه الأمور وأشعر الفتنة بين الصحابة ولم يكن لهم سلفهم وإخلاصهم، فنشبت موقعة الجمل وصفين من غير اختيار من الصحابة رضي الله عنهم. قال بعض العلماء هذه فتنة نجها الرؤوس وتعالت فيها الأحباب. الأصل تأتي بالفتن أول من يهلك فيها الرؤوس، ولكن الرؤوس كانوا على صدق وإخلاص رضي الله عنهم. وأما الأتباع فوجد فيهم شيء من الهوى والبدع كالخوارج، وبعض أيضا من قابلهم من أهل الشام الذين كانوا يلعنون علي رضي الله عنه ويطعنون فيه، ومعاوية رضي الله عنه منهم بريء، وعلي رضي الله عنه بريء من الخوارج، ولكن هؤلاء مجنوا في الطائفتين، فوجد هناك ظلم إلى أن تنصرت هذه الفتنة عن طائفتين متقابلتين، إحداهما تغلو في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة تطعن فيه وتكفره أو تعتقد إسره، كل هذا بسبب ما وجد في الأمة من اضطراب بعد موت الشيخين. وكان علي عثمان وعلي رضي الله عنهما من الخلفاء الراشدين الذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم على الإسلام والسنة، ولكن هذا وجد في عهدهم وليس عهد عثمان وعلي عهد أبي بكر وعمر. وأما ما بين الخلفاء الراشدين من تفاضل فهذا لا شك أنه مقرب، لكن مع ما بينهما من تفاضل فبينهما تقارب في الفضل وكلهم أئمة هدى، ولكن هذه فتن أراد الله عز وجل أن تقع وقد وقعت، وكانت موعظة للأمة أنها لما اندلعت هذه الفتن ما استطاعوا بعد ذلك أن يلموا الشمل، كما قال عثمان رضي الله عنه لمن خرج عليه: لئن قتلتموني لن تجتمعوا على إمام بعدي. ما اجتمعوا على إمام بعد بسبب هذه الفتن. توقف عند هذا هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هذا السائل يقول: يعلم أن أهل الحق والعقد هم الذين يبيعون الحاكم، فهل لهم عسر أم لا سبق خيرا؟ أهل الحق والعقد هم العلماء والأمراء والوجهاء، وهؤلاء هم الذين ينظرون في مصلحة الأمة، ينظرون في مصلحة الأمة، ينظر لهم، والأمور كلها معقودة لهم، يعني تولية الحاكم وعزله عندما توجد الضوابط الشرعية فهم أعرف الناس بها، ولا يكون الأمر للعامة بأهل الحكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك رجل يوافق بعقيدته جميع عقائد أهل السنة والجماعة وخالفهم في مسألة الخروج على الحاكم المسلم، فهل يكون بهذا خارجيا مبتدعا وهل يصدق خلفه جزاكم الله خيرا؟ هذا ينظر إذا كان رجل من أهل السنة وأهل العلم وأخطأ في هذه المسألة، ولا شك أن الخروج على الحكام أنه من البدع، لكن إذا كانت له سابقة وقدر وعلم إلا ينبع على خطأه ويحذر من هذا الخطأ مع حفظ مقامه. وأما إذا كان من دعاة الفتنة فينبغي أن يحذر منه وينبع على خطورة هذا الأمر، لأن إشاعة هذا في المجتمعات الإسلامية من أعظم الفتن التي تواجه الأمة. ثم إليك ماذا السائل يقول: هناك من ينتسب إلى الدعوة ويقول بترك بعض السنن لأجل تحقيق المصلحة العظمى، فما توجيهكم حفظكم الله؟ لا، ترك السنن بالكلية هذا لا يجوز، لكن ذكر شيخ الإسلام أنه أحيانا قد تقدم أو قد يقدم النظر إلى المصالح في مقابل السنن، مثل تألف الناس إذا كان لا يكون إلا بترك بعض السنن قد يشرع، مثل ما ذكرنا في الصلاة بالنعل من السنة. هذا وقع مرة لأحد طلاب العلم، أراد أن يصلي وهو في صحراء بحذاء، فقال له بعض الناس: ما نصلي خلفك، كيف تصلي بحذاء؟ لا يعرفون السنة. فهدى الله وخلع النعال وصلى به، قلت له: أحسنت، هذا هو الصحيح. لأن تألق الناس كونهم يجتمعون في صلاة مع الإمام ويعرفون الصلاة خير من أن يصلي بنعام يعتزل هذه الصلاة بعض المسلمين، فهذا من الفقه. كذلك إطالة الصلاة من الأصل للرجل الإمام القارئ بشكل أن إطالة القراءة سنة أو فرض، لكن شرع الإمام الذي يؤم الناس أن يخفف مع قراءة القرآن، ومع أن إطالة قيام الليل عندما يصلي لنفسه أفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام والقراءة، لكن إذا صلى بالناس خفف. هذا كله أدلة على أن مصلحة الجماعة والمسلمين وتألق الناس قد يتقدم أحيانا على فتح بعض السنة، لكن لا نقول ترك السنن، السنن لا بد منها، لكن أحيانا قد تترك لمصلحة شرعية ظاهرة وهي متقدمة عليها، فيكون هذا من الفقه، ويرجع الأمر بعد ذلك إلى فعل السنن والحرص عليها. صلى الله عليه وسلم يقول: هل يصلى على المجاهد أو يدفن مباشرة في ذنبه خيرا؟ لا يصلى عليه، ولكنه لا يغسل، ولا يعني يغسل، إنما يدفن بجراحه فإنها تكون شاهدة له يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم يقول: بني في الجامعة مسجد جديد وتقام فيه الصلوات الخمس لكن لا تقام فيه الجمعة، فهل نحافظ على الصلاة فيه؟ أم الأفضل الصلاة في مسجد الشيخ بن باز رحمه الله جزاكم الله خيرا؟ والمسجد إذا صلي فيه الصلوات الخمس فهو مسجد بالاتفاق، لكن إذا أقيمت فيه الجمعة فهو جامع. فالمسجد هو ما تؤدى فيه الصلوات الخمس، كثير من مساجد المسلمين هي بهذه السنة، يصلى فيها الصلوات الخمس ولا تؤدى فيها الجمعة، ولم يقل العلماء أنه لا يصلى فيها أو أنها ليست مساجد. كل مسجد أدي فيه الصلوات الخمس فهو مسجد، له أحكام المسجد ويصلى فيه وتصلى تحية المسجد من دخله، والجامع أفضل وهو الذي تقيم فيه الجمعة. فأنتم إذا كان استطعتم أن تصلوا بالمسجد الجامع وليس عليكم مشقة فهذا أفضل، وإن صليتم في هذا المسجد لقرب منكم وهو أرفق بكم فهذا أيضا لا بأس، وقد أديتم الذي شرع لكم إذا صليتم في هذا المسجد. صلى الله عليه وسلم يقول: رجل أدى عمرة وأراد تأدية عمرة أخرى لجدته، فمن أين يكون الإحرام جزاكم الله خيرا؟ أنا قلت أن الذين يذهبون إلى مكة إذا فرغ من عمرته الأولى والسنة لا يخرج ويأتي بعمرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة واعتمر لم يخرج منها ليعود إليها معتمرا كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، والأولى أن يؤجل هذه العمرة إلى أن يأتي مرة ثانية بسبب جديد فيدخل مكة وهو محرم من المواقيت في هذه العمرة. ثم عليك هذا السير يقول: قبل الزواج اشترطت على زوجتي عدم لبس النقاب الذي يظهر فيه العينان، ولكن عليها أن تلبس الحجاب الكامل الذي يستر جميع الوجه، يقول: فهل في ذلك مبالغة أو غلو جزاكم الله خيرا؟ إذا كان اللباس الذي يعني تأمرها به فيه ستر لها مع الدفء وهذا هو المتعين، وإذا كان اللباس الآخر فيه رفق بها مع الستر فالواجب الدفء، لكن إذا كان الحجاب يكون ساترا، وإذا كان هناك نقض للعينين ولا تظهر منه العينان وتظهر الوجنتان فإن بعض النساء تتوسع بها، فإذا لم يكن فيه كشف جزء من وجهها مع الرفق بها تمكنها من الحجاب مع الرفق بها، وإذا كان الحجاب لا يقوم إلا بالنوع الأول هو المتعين عليه. صلى الله عليه وسلم يقول: هل يجوز وقف مصحف الإنسان الحي بدون إخباره جزاكم الله خيرا؟ وقف يعني يقصد الصدقة عنه، لا بأس، الصدقة عن الحي والميت جائزة، ويعني إذا تصدقت عن مسلم سواء بصدقة جارية أو بصدقة تنفق على فقير فكل هذا جائز. ثم يقول: من الأصول في مسمى الإيمان؟ الإيمان بالشرع كما عرفه الأئمة، أئمة أهل السنة، اعتقاد وقول وعمل، يشمل الاعتقاد والقول والعمل وهو شعر، كما جاء في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 69 شعبة أو 69 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. صلى الله عليكم أن السير يقول أن يصح هذا القول الأعمال في أصل النية قسمان ما لا يكون إلا خالصا لله مثل الصلاة وما يصح قطعه بشيء من الدنيا مثل الحج والجهاد والقران. وهذا يصح العبارة غير صحيح وأن بعض الأعمال لا تصح إلا بالنية وبعضها يصح التخطيط به. صحيح أن النية معتبرة حتى في الجهاد في الحج. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجاهد حمية ويجاهد للمغنم أيه الذي في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كذلك الحج إذا خرج وهو يريد الحج ولكن مع حجه انتشر وحصل له انتفاع في الدنيا وهذا جائز. لكن إذا كان خروجه ما خرج أصلا إلا للتجارة مع الحج فهذه النية فيها شيء وفيها دخل. ثم إليكم هذا الشيء يقول هل تعتبر ساحات المسجد النبوي داخلة في حكم المسجد جزاكم الله خيرا؟ نعم هي باعتبار أنها مصورة لها حكم المسجد لا يجوز البيع فيها ولا يجوز أيضا للنساء الحيض أن يدخلن الساحات. وأما إذا أقيمت الصلاة فالذي ينبغي هو الحرص على الصلاة داخل البناء إلا إذا اتصلت الصخور وازدحم المسجد واتصلت الصخور فلا بأس أن يصف في خارج البناء في هذه الساحة. صلى الله عليه وسلم يقول هل المضاعفة الحاصلة في الصلاة في المسجد النبوي تشمل السنن والرواتب والنوافل وصلاة الجنازة أيضا جزاكم الله خيرا؟ نعم هذا هو الصحيح الذي قرره كثير من أهل العلم لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في مسجد هذا عام يشمل كل أنواع الصلوات المذكورة وغيرها. صلى الله عليه وسلم يقول إذا وصل المسافر إلى بلده ووجد المسجد مغلقا ولم يستطع أن يصلي فيه فماذا يفعل؟ ليس عليه حرص. هذا سنة أنه إذا دخل إلى البلد أول ما يبدأ بالمسجد فإذا وجد المسجد مغلق ليس عليه حرص. هذا سنة. صلى الله عليه وسلم هذا السير يقول إذا كان فرش المسجد قديما ثم غير بفرش جديد هل يجوز أن يعطى لأحد الفرش القديم جزاكم الله خيرا؟ إذا لم ينتفع به في المسجد لا بأس. أما إذا أمكن أن ينتفع به ولو في غير الصلاة كان يكون مرافق المسجد أن يستفاد من قدر الإمكان في مصلحة المسجد إلى أن يكون هناك زهد فيه ليس لأهل المسجد ومن يقوم على المسجد صفة الاستفادة منه فإنه أولى من أن يرمى أو أعطي أحراق المسجدين وإن تبعوا به لا بأس. ثم إليكم أن السائل يقول هناك بعض الطوائف من المسلمين تحمل الكثير أو بعض الخير ولها بعض المخالفات فكيف نتعامل معها جزاكم الله خيرا؟ التعامل معها ينصح المخالف وادعو له بالخير والتوفيق والثبات على ما أصابه. كل من لديه مخالفة يغلق ويبين له وما هو الخير الذي عنده تشجعه على الاستمرار وعلى البقاء على الخير الذي هو فيه. ثم إليكم هذا السائل يقول ما الضابط في إطلاق لفظ العوام أو العامي وعلى من تطلق جزاكم الله خيرا؟ العامي هو غير المتعلم وهو الذي فرضه التقليد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء هم العوام والعوام يتفاوتون منهم من يقرب يعني إلى درجة طلاب العلم ولكنه ما زال عام ومنهم من يكون جاهلا لا يعلم شيئا. لكن كل من لم يصل إلى مرتبة العلماء يعد من العام. صلى الله عليه وسلم هذا السير يطمع حكم تعيين الكافر المتوفى بأنه من أهل النار. كل كافر في النار. وأما أن نشتغل بفلان وفلان نحن ما أمرنا بهذا. ثم يذكر هذا السرير